كنت انا حابه ازيد شيء تمار، ما بعرف اذا بعد عندك شيء تقوليه، بس لا حبيت كثير الفقره وين بتقول وبقي يسوع وحده هو المراه في مكانها، فجلس يسوع وقال لها. قديش حبيت انه هون كان عم يحكي معه مثل ما بيقولوا 1 on 1. نحن كثير حلو انه منعاتب اخواتنا او وقت نحكيهم عن محبه ونحكيهم لحالهم او منعاتبهم لحالهم، كرمال اول شيء ما نحطهم بموقف زليل، وثاني شيء تما نخلي حدا ثاني حدا يحكم عليهم، وتكون في هالمحبه. يعني ما حب يفضحها ويقول لها اوكي اذهبي ولا تخطئي فيما بعد وما تعيديها، ما عمل هذا الشيء، اخذها 1 on 1 وهالشيء يعطيها قيمه لها هي كشخص، وقال انه انا بدي اعملها بعيده عن الاشخاص الثانيين، هذا الشيء بيني وبينك. قديش حلو هذا الشيء وقديش حلو نحن نبقى بنعمله بحياتنا. انا بعرف كثير كل واحد منكم بيعمله، وانا مختبره هذا الشيء شخصيا معكم. قديش حلو وقتها يكون في عنا مشكله مع شخص نروح نقول له شخصيا بدون ما في لزوم يكون بجماعه او قدام كثير ناس. نعرف هلا في شيء كمان دائما اوقات في اشخاص بيعملوه على الفيسبوك، بيعملوا بلكي مشكله قدام العالم كلهم او بيعملوا شيء ممكن يأذوا اشخاص يبعثوا له قدام الكل، انما الشخص اللي عن جد من قلبه وبده حكينا فيها صحيح الاسبوع الماضي انه اجى بيعاتب شخصيا بينه وبين خيه. بقى هذا الشيء كثير حبيته بيسوع، قديش كان رقيق، يعني قديش كان عن جد طيب. شو حلو هلا. طب شو فينا نشيل نقاط هيك دائما بقول من بعد ما بنقرا هيك؟ دائما بحب ذكر ناس ما بيعرفوا يقروا بالكتاب المقدس. اول شيء حلو، ثانك يو، كثير حلو اللي قلتي، وهيك صار تفهم. ما خلص لانقل بعد عندك نقطه. ايه بعد أوكي. عندي شو بس حبيت اعمل ريفليكشن بس بالاخير. بس ما بعرف اذا فينا قبل ناخذ كليب عكس التيار، لانه كثير بيحكي عن عن عن نقطه التوبه، يعني انه احنا كيف لازم أوكي. يعني لما ناخذ فكره لما نتوب لازم نغير اتجاهنا، فلازم نمشي عكس التيار مثل ما دائما بنحكي بالشبيبه اللي هو دائما كيف ماشيين العالم، نحن دائما لحالنا هيك ماشيين عكسهم، كثير هو بيكون صعب بس كثير كثير بنستفاد منه بالاخر. يعني فيني احكي شيء هلا عم فكر فيه هيك هلا طلعت معي بالهذا، لانه عم نحكي عن التوبه. أنا بحس تصرف المرأة كان فيه نوع من التوبة، كان فيه نوع من الإيمان. يعني المشهد عم نتخيل كل الناس راحوا وبقت لحالها، كان فينا تروح، كان فينا تحمل حالها وتمشي وتهرب، لأنه مثل ما تصورنا المشهد مضروبة مزلولة فاقدة كثير من ثيابها وأشياء، كان فينا تقول تحس أنه خلص صلاة ما راحوا خليني أهرب وأنفض بحالي. بس بعرف شو؟ هي نظرة تسمع الجواب من يسوع. كان في فعل منها، ما بعرف هيك هلا عم فكر فيها. محطته يمكن انه حسيت انه هي حست بهيدا الشخص، انه هيدا الشخص منه شخص عادي، انا بدي اسمع شو بده يقول لي. فهيدا الفعل اللي بتحس انه هي فتحت قلبها للرب، فتحت وقت هيك للرب لتسمع منه، وبعدين اجى الشيء اللي قعد معها شخصي وقال لها انه انا ما بدينك كمان، بس ما بقى تغلطي مرة ثانية. فحبيت هيدا الشيء انه بتعرف كثير حبيت هيدا النقطة، وهيك اشتقي علي من غفر له كثيرا احب كثيرا. بتذكر انا الآية لإلي لحياتي دائما، لأنه اللي بيجي بعيد عن الرب دائما بحس انه بدموع هيدي المرة هي واقفة هي ويسوع. هلا كثير حبيت هيدي الصورة انه انا ناطرك، لأن مش معقول انت محبتك، شو هالكلام عم تقول لي انا وحدي انا اللي عملت كل هول؟ انت ايه عن جد ما معقول، ما معقول حسيت شيء كثير حبيته. لكن عكس التيار عكس التيار تنشوف شو من بعدها رح تقول لنا.